يعني راعى المصنع يزيدوها قال زيدوا يزيدوها والمندوب بتاع المصنع ما انكر الزياده الوكيل يعني تلاعب مرة كذا ومرة كذا زيدوا 1000 ريال فلما زدت 1000 ريال واخذ اصل الفاتوره قالوا رجعوا في صوره الفاتوره السعر الى 800 ريال فلما سالته عن ذلك قال نحن متفقين مع مندوب المصنع ان نعطيه 10% ونحن نستخرجها ياكل الزيادة الوكيل اي نعم هذا ما يجوز يكون سعره واحد عشان العمل واحد سعره واحد الواجب على الوكيل ان يتقي الله ويؤدي الامانه يكون عمله واحد وهم يتلاعب مره ياخذ من ذا ومره ياخذ من ذا الواجب عليه يتقي الله ويكون الاجر واحد على ما عمده بصاحب المصنع واذا صاحب المصنع بيعطيه اجره كما اعتاده اما شهريه ولا يوميه ولا سنويه ومن يتلاعب على الناس هذا يقول 800 وهذا يقول 1000 هذا ما يجوز تلعب. هو خلاص السؤال هو يعمل ما هم هل عمله جائز ما هم ولا هل يخرج منه إذا كانوا يتلعبون لا تسمعهم لا تعاون هذا بعض إذا كانت رأيت أنهم تلعبون مثلا مرت وحده وتابوا ومن كان لا يتلعبون هذا داوهم يتلعبون من الناس تقول